ما عندكم من أعراض الدنيا ينفد أن ينقضي ويفنى، وما عند الله من خزائن رحمته باق لا ينفد، وهو تعليل للحكم السابق ودليل على أن نعيم أهل الجنة باق. وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وليجزين الذين صبروا أجرهم على الفاقة وأذى الكفار أو على مشاق التكليف. وقرأ ابن كثير وعاصم بالنون بأحسن ما كانوا يعملون بما ترجح فعله من أعمالهم كالواجبات والمندوبات أو بجزاء أحسن مما أحسن من أعمالهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بينه بالنوعين دفعا للتخصيص وهو مؤمن، إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب، وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا يعيش عيشا طيبا، فإنه إن كان موسرا فظاهر، وإن كان معسرا كان يطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة، بخلاف الكافر إن كان معسرا فظاهر، وإن كان موسرا لم يدع الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه وقيل في الآخرة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت قراءته كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لئلا يوسوسك في القراءة. والجمهور على أنه للاستحباب، وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة، لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياسا. وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان تسلط وولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه، فإنهم لا يطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرون على ندور وغفلة. ولذلك أمروا بالاستعاذة، فذكر السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لئلا يتوهم منه أن له سلطانا. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه يحبونه ويطيعونه والذين هم به بالله أو بسبب الشيطان مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظا أو حكما، والله أعلم بما ينزل من المصالح، فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه، وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ينزل بالتخفيف. قالوا أي الكفرة إنما أنت مفتر متقول، إنما أنت مفتر متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنتهي فتنهى عنه، وهو جواب إذا والله أعلم بما ينزل اعتراض لتوبيخ الكفار على قولهم والتنبيه على فساد سندهم. ويجوز أن يكون حالا بل أكثرهم لا يعلمون حكمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. قل نزله روح القدس يعني جبريل عليه السلام، وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كقولهم حاتم الجود. وقرأ ابن كثير روح القدس بالتخفيف. وفي ينزل ونزله تنبيه على أن إنزاله مدرج على حسب المصالح بما يقتضي التبديل من ربك بالحق ملتبسا بالحكمة ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه، وأنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح من رعاية الصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم وهدى وبشرى للمؤمنين المنقادين لحكمه، وهما معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتا وهداية وبشارة، وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم، وقرئ ليثبت بالتخفيف. نعود إلى بداية الآيات. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا عز وجل في هذه الآيات الكريمات يبين للناس الذين يريدون أن يصدوا عن دين الله عز وجل، وبين لهم أن زلل القدم شيء عظيم، وإذا زلت الإنسان قدمه وابتعد عن طريق الإسلام وعن طريق الإيمان وعن طريق التوحيد عند ذلك يكون من الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، ومن الذين يقفون في وجه طريق الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يوفون بعهد الله جل وعلا، ولا يوفون ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من يرتد عن دين الله عز وجل يجعل ذلك سنة لغيره، لذلك من فعل ذلك له عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا ينهى ربنا عز وجل أن ينتقل الإنسان إلى الكفر بعد الإيمان وإلى الضلال بعد الهدى. لذلك ينبغي علينا دائما أن نبقى على صراط الله عز وجل المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. إذن ينبغي علينا دائما أن نكون دعاة إلى الله عز وجل بإيماننا، بأفعالنا، بدعوتنا، بعدم إنكارنا لهذا الدين، بعدم صدنا عن دين الله عز وجل بأفعالنا وأقوالنا وكل ما يحيط بنا. فإن من سلك الطريق المعوج فإن الله عز وجل وعده بالعذاب العظيم. وإذا كان الله عز وجل يقول عن العذاب في الآخرة عظيم، فأنت تصور عظم ذلك العذاب الذي يبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم بين ربنا عز وجل: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. الناس على قسمين: إما أن يكون الإنسان قويا في إيمانه كسيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإما أن يكون في بداية الأمر ضعيفا في إيمانه. كانت قريش تأتي إلى هؤلاء الضعاف من المسلمين ويقولون لهم: إن ارتدتم عن دين الله عز وجل فإننا نعطيكم أشياء كثيرة من المال ومن الجاه ومن المتاع. فبين الله عز وجل أن الناس مهما أعطوا مقابل هذا الدين سماه ثمنا قليلا مقارنة بالذي عند الله عز وجل، سماه عرضا يسيرا. واليوم لو نظرنا إلى أكثر الناس أموالا كالأحبار من اليهود والنصارى الذين يتخذون من وظائفهم طريقا من أجل المال الذي يأخذونه من أتباعهم، فإنهم مهما وأمثال هؤلاء مهما جمعوا من المال فإنهم لا يستطيعون أن ينقلوا ذلك المال إلى قبورهم، وأيضا لا يستطيعون أن ينتفعوا بكل هذا المال. فإن المال ليس لك منه إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت، وما بقي فهو حساب. ومن هنا تستطيع أنت أن تقول: كلما كان الإنسان أكثر مالا في الدنيا كلما أكثر كان أكثر عذابا. مثال نعطيه بقصة بسيطة قام بها بعض المؤدبين لطلابه. أعطى أحد الطلاب شيئا يسيرا، مثلا لنفترض أعطاه 100 والثاني أعطاه 1000 والثالث أعطاه 10,000، يعني انظر إلى هذه الأقسام. ثم طلب من كل واحد أن يجتمع في آخر النهار عند تنور قد أحمي بشكل جديد، فكان يقف الواحد عند التنور، فتجد أن صاحب العشرة مثلا يقول أو صاحب 100: اشتريت شيئا يسيرا، مثلا ربطة خبز، وبعد ذلك انتهى أمره، فكان حسابه بسيطا، ما شعر من النار إلا بالشيء القليل. أما الذي أخذ 1000 سيقف 10 أضعاف ما وقف الأول ويقول: اشتريت كذا وصرفته في كذا وصرفته، وهو يقفز فوق النار من أجل أن ينتهي منها. لكن من أخذ الأكثر من هذا المال فإنه سيقف أكثر ب100 ضعف من الأول. ولذلك هنا هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، لا يحاسبون، ما عندهم مال يحاسبون عليه، أما الذي عنده مال سيحاسب مرتين: من أين أخذه وأين أنفقه. وأنت اليوم ترى أن هذا المال الكثير بالنسبة إلى ما أعده الله عز وجل ما يأخذ هؤلاء من مال، عند ذلك سيتركونه في الدنيا وسيغادرون هذه الحياة الدنيا بكفن لا جيوب فيه ولا مال فيه، وسيعرضون في يوم القيامة كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن المال لا ينفع ولا يوجد ولا يمكن الفداء به في يوم القيامة، لأنه زال وقته وزال عمله وزالت فائدته ولا يوجد أصلا. إذن فهذا الإنسان الذي يأخذ المال مهما كان كثيرا أمام المال أمام الجاه أمام النعيم الذي أعده الله للمؤمنين تراه عرضا يسيرا. من هنا قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله، لا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله ثمنا قليلا، أي بعرض يسير بما يعده لكم هؤلاء الكفار من قريش ويشترطونه عند ارتدادكم عن دين الله عز وجل، فهذا تحذير من الله عز وجل. ثم قال له إنما عند الله هو خير لكم. الله عز وجل عنده النصر في الدنيا وعنده النعيم في الدنيا وعنده الثواب في الآخرة، وكل ذلك خير مما يعدونكم بقليل من المال ربما يوفونه لكم وربما لا يوفونه لكم. ولقد رأينا أن بعض الناس حتى من الكفار لو أخذنا بعض القادة من أصحاب الجيوش الكبيرة التي ربما قادت يعني سنوات في الدنيا، مرة أحد الناس جاءه يعني عبارة عن خائن لولد لبلده وجاء إليه قالوا لماذا لا تكرمه؟ قال إذا كان لبلده خائن فهل يكون لنا ناصح؟ فأمر بقتله. والآخر ماذا فعل؟ جاءه أحد العرافين فقال إنما جئتكم لأخبركم بكذا وكذا، فأمر أحد ضباطه أن يقتله. قال ألا نستفيد منه لو أخبرنا؟ قال لو كان يعلم الغيب لعلم أنه سيموت ولما أتى إلينا. إذن أكبر دليل على أنه لا يعلم الغيب. إذن دائما الإنسان إنما يكون حقودا على الإنسان. أما ربنا عز وجل من تاب إليه، من أناب إليه، من استغفر، من أقلع عن المعصية، من صبر على عمله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه. لذلك ربنا عز وجل قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا تبارك وتعالى بعد أن نهى عن الرشا وعن أخذ أموال الناس بالباطل وعن نقض العهود بين ربنا سبحانه وتعالى أن ما عنده يبقى وأن الأجر والثواب باقيا إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى بين أن ما يوجد عند الناس إنما ينتهي وإنما يذهب فيفرغ وينقضي، لأنه إنما يذهب إلى أجل معدود محصور ومقدر ومتناه. أما ما عند الله من الثواب الذي يكون لكم وهو الثواب الذي أعده الله في الجنة فهو باق لا انقطاع له ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ثم بعد ذلك بينا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا تبارك وتعالى بين وعمم سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي بينها لعباده المؤمنين، فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى لقد بينه الله سبحانه وتعالى بالنوعين، وذلك دفعا لئلا يتخصص ذكر عن أنثى. ولذلك كلمة وهو مؤمن إنما تشمل الذكر والأنثى، وقد وضحها الله عز وجل، فإن لفظ من هو من ألفاظ العموم ويدل عليه المفرد ويدل على المفرد ويدل على الجمع ويدل على الذكر ويدل على الأنثى. لكن عندما قال تعالى وهو مؤمن، فإننا نرى في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل هذا الحال، وهو العمل أثناء في حالة الإيمان، لأنه لا اعتداد بأعمال الكفار في استحقاق الثواب، وإنما ربما يتوقع ذلك في تخفيف العقاب عنهم في هذه الحياة الدنيا. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، يعيش في هذه الحياة الدنيا حياة رافهة طيبة، فيكون موسرا بإذن الله تبارك وتعالى، قانعا بما أعطاه الله عز وجل، راضيا بالقسمة التي قسمها الله عز وجل له، ويتوقع الأجر العظيم في الآخرة. لكن الكافر فإنه يكون معسرا وكذلك، ويدعي الحرص على الدنيا ويخاف الفوات دائما، فلا يهنأ بعيشه في الدنيا، وقيل كذلك لا يهنأ طبعا بعيشه في الآخرة. قال تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الطاعة، ولذلك نجد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن طبعا، فإذا فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة بالدرجة الأولى ينبغي أن تكون من الرزق الحلال المبارك. الحياة الطيبة إنما تكون من القناعة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده. الحياة الطيبة إنما تكون من التوفيق إلى الطاعات، فإنها تؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى. الحياة الطيبة هي السعادة، هي حلاوة الطاعة. لذلك الاستغناء عن الخلق افتقار إلى الحق، لذلك ربنا عز وجل قال ولنجزينهم أجرهم، أي في هذه الدار الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن من أعمالهم التي قدموها في هذه الحياة الدنيا. فعطاء الله سبحانه وتعالى هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله سبحانه وتعالى بما آتاه. ويقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يقول إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فإن هذا الكافر إنما يطعم بحسناته في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. ثم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذا أردت أخي المؤمن أن تقرأ القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فاستعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من وساوس الشيطان، وهذا مما يدل على الاستحباب. ولذلك قال العلماء يستحب أن يستعيذ في كل ركعة في صلاته. ودائما عندما يعقب الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبالعمل الصالح والوعد، كذلك بين لنا أن الاستعاذة عند القراءة إنما تكون من هذا القبيل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ. إنه ليس له سلطان أي تسلط ولا ولاية ولا أي شيء مما يهيمن على الإنسان المؤمن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الأولياء المؤمنون المتوكلون على الله عز وجل لا يطيعون أوامر الشيطان، لا يقبلون وساوس الشيطان. نعم، وربما يقع ذلك منهم عن غفلة وعن ندور. لذلك أمرنا ربنا عز وجل أن نستعيذ حتى لا يكون علينا أي سلطان على الإطلاق، إنما سلطانه على الذين يتولونه، على الذين يحبونه ويطيعونه، والذين هم أي بالله أو بسبب الشيطان مشركون. لذلك وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى عندما أمرنا بهذه الاستعاذة وأن نقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ في صلاته لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، فقال له فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مما ينبغي علينا دائما أن نكون متموضحين لهذا المعنى الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ولذلك نجد أن السلطان معنى ذلك ليس للشيطان أن يوقع شيئا، ليس للشيطان أن يوقع شيئا من ليس للشيطان أن يوقع أي شيء على الإطلاق إذا كان يريد شيئا منهم في هذه الحياة الدنيا، لأن الشيطان إنما يطيعه أصحابه ويوقعهم في الذنب، هؤلاء الذين لا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترين بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر ذلك وبين وإذا بدلنا آية مكان آية، والتبديل إنما يكون بالنسخ كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير والله أعلم بما ينزل. الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد في الوقت الذي يصير فيه الأمر مفسدة عند ذلك ينسخه، وعندما يكون فيه مصلحة فإنه يثبته. وربنا سبحانه وتعالى إنما بين ورد على هؤلاء الكفار ووبخهم بأنهم يريدون أن يتكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما عندما قال أي قالوا الكفرة إنما أنت مفترٍ، قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. قل نزله روح القدس، يعني من هو سيدنا جبريل عليه السلام نزله روح القدس. نعم، فهذا جبريل الذي علم ونزله من اللوح المحفوظ من ربك متلبسا بالحكمة. الله سبحانه وتعالى ثبت به الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا أي على الإيمان بأنه كلام الله تبارك وتعالى، وهذا بما راعى به مصالحهم وكان هدى وبشرى للمؤمنين الذين انقادوا لحكم الله سبحانه وتعالى، فالله ثبتهم وهداهم وجعل البشارة لهم. ولذلك كان هذا الأمر في غاية الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن الكفار، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر، وهكذا يكذب كل رسول جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الله رد عليهم إن المنزل بذلك هو جبريل الذي نزل بالصدق والعدل وثبت أولياء الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا ما أنزل الله وتخبط قلوبهم لذكر الله، فكان القرآن هاديا وبشارة لهم جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يسيرون على المنهج الأحسن الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.